بسم الله الرحمن الرحيم. عند من؟ ما حكم عنعنة المدلس عندك؟ يقبل إذا صرح وإذا لم يصرح؟ يضاعف؟ يضاعف إلا؟ ما؟ إذا؟ يعني إذا كان ممن قبلوا تدليسه، قبلوا عنعنته. طيب، وأيضا بشرط آخر، خلاص، هو الذي قبلوا عنعنته هو من لا يدلس إلا عن ثقة، وكذلك من دلس نادرا في جنب ما روى أو بالمقارنة بما روى. وأيضا إذا علم أن الساقط ثقة من طرق أخرى، فإذا علم من طرق أخرى أنه علمت الواسطة فيكون مقبولا. قبل بعض العلماء عنعنة حميد عن أنس. حميد سمع من أنس جملة من الأحاديث ليست كثيرة جدا، وروى عنه كثيرا جدا، فقالوا الواسطة بينه وبين أنس ثابت وقتادة. صرح بعض العلماء بأنه يسقط ثابتا، وعلى هذا فمن صحح رواية حميد عن أنس ما ينكر عليه بعد تصريح بعض العلماء لذلك. بالنسبة للمراجعة ننصح الأخوة بالمراجعة، وكذلك من كان عنده فهم يعين أخوانه الذين يصعب عليهم الفهم. يقول فائدة سئل الشيخ مقبل رحمه الله في المقترح، ذكر ابن الوزير رحمه الله أن مدلس تدليس التسوية لا بد أن يصرح من أول السند إلى آخره، فماذا تقولون؟ فقال الشيخ هذا هو المعروف وهذا هو الذي عليه العمل، أنه لا بد أن يصرح بالتحديث في السند كله. ثم قال الشيخ في الحاشية علق بعد ذلك طبعة جديدة، كذا قلت ثم رأيت الحفاظ يكتفون بتصريح المدلس تدليس التسوية من شيخه وشيخ شيخه، فعملهم هو الصواب أنه يكتفى بتصريحه بتحديث من شيخه وشيخ شيخه، تصريحه بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه. قال وذكر صاحب الفتاوى الحديثية للإمام الرازي نعم في المجلد الأول 265 إلى 267، قال هذه المسألة ذكرها وأفاد أن الشيخ تراجع في شريط الامتنان بأجوبة شباب مسجد الرحمن وشريط النكت الحسان على مقدمة لسان النذر. جزاك الله خير، فائدة طيبة. يقول من رد على من اشترط في التدليس السماع في تعريف التدليس أن يسمع المدلس أن يكون المدلس قد سمع من شيخه ولا يكتفي بالمعاصرة مع إمكان لقيك الحافظ بن حجر وغيره، الرد عليهم أن الجمهور المحدثين عدوه من التدليس كما ذكر ذلك ابن الصلاح والخطيب ثم العراقي عزاه للجمهور. يقول هل النكت للزركشي مفيد؟ نعم فيه فوائد جيدة. لا لا ما نقل نقل عنه. طيب انتهينا من التدليس، هل يقبل بالشواهد المدلس؟ يعني إذا لم يعلم الساقط أنه متروك أو كذاب أو ضعيف فنبقى على القبر يقبل كما قبل المرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. قال روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، بمعنى لا يتفرد هو بحديث، وإنما الشاذ أن يخالفهم في الحديث نفسه أو في شيء مما رواه، هم رووه وهو رواه ولكنه خالفهم فيه. وأما كونه يتفرد بحديث مطلقا فليس من الشاذ، وهذا ثابت عن الشافعي رحمه الله، رواه الحاكم في المعرفة 119. وكذلك الخطيب في الكفاية 223. قال إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وحكى الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فالخليل جعل الشاذ هو مجرد التفرد، تفرد الراوي، فعند الخليل تعرف الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا، فإن كان الذي تفرد عنده غير ثقة ترك الحديث ورده، وإن كان الذي تفرد بذلك الحديث عنده ثقة فيتوقف فيه. وقد تعقب في ذلك، لأن الذي عليه صنيع المحدثين هو المخالفة وليس مجرد التفرد، وكذلك يلزم منه أن يرد تفرد كل ثقة، وكم من أحاديث غرائب ليس لها إلا أسانيد واحدة. قال وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، لأن الحاكم جعل الشاذ تفرد من الثقة، والخليل تفرد الراوي لم يشترط فيه أن يكون ثقة. والشافعي ذكر التفرد مع المخالفة، خالف ما روى الناس، وعلى هذا فتعريف الشافعي هو أحسن التعاريف، إلا أن قوله ما يخالف الثقة أتوا بكلمة أعم من الثقة، ما هي؟ نعم، قول الحافظ بن الزام ما يخالف المقبول من هو أولى منه. قال ابن الصلاح رحمه الله قلت أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. عندنا كلمة غير زادت، غير شاذ غير مقبول، صواب فلا إشكال في أنه شاذ. عندكم ما كلمة غير قبل شاذ مقحمة زائدة. قال أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. إذن رد عليهم ابن الصلاح بتفرد مثل هذا التفرد في حديث إنما الأعمال بالنيات، فيشكل على تعريف الخليلي والحاكم مثل هذا الحديث، يعني على قولهم يوصف هذا الحديث بأنه شاذ. قال وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. ماذا قال مسلم عقب إخراج هذا الحديث، الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، لأنهم كلهم أخذوه من عبد الله بن دينار. قال: وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، تفرد به مالك عن الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد هيات، والله أعلم. وفي صحيح مسلم بلغ 90 حديثا. يقول هناك توجيه للشيخ ربيع لكلام الخليل، هنا أعطينا الكتاب الثاني 653 على الطبعة القديمة، هذا انظروا عند الكلام على الشاب، النكت على الشاب. وجدته؟ خلص. هذا الشاب ذكر تعريف الخليلي بنصه، قال: وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه به كلام الخليلي، وهو أنه يقصد بقوله يشذ به شيخ ثقة تفرد الصدوق الذي لم يكمل ضبطه، فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحا، فإنهم يسمون ما كان كذلك شاذا ومنكرا. أما إذا تفرد به حافظ مشهور أو إمام من الحفاظ ولا إمة، فإن الخليلي لا يحكم عليه بالشذوذ، بل هو صحيح في نظره وحكى الاتفاق عليه، لأنه قد ذكر الفرد. قال: وأما الأفراد فما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. هذا كلام الخليلي في الإرشاد. قال: وبناء على التوجيه يخرج الخليلي من التناقض. طيب، بقي يعني تقيد قبوله بأنه حافظ وإمام وثقة، فهذا هو الذي يقبل تفرده. بقي الثقة الذي لم يصف بمثل ذلك، فإذا حمل على أنه قصد ما كان في حفظه شيء فهذا لا إشكال. نعم، فمن كان في حفظه شيء فقد يطلقون على تفرده منكرا وشاذا، يطلقون على تفرده منكرا وشاذا، وتجد أمثلة لذلك كثيرة في الميزان والكامل، ميزان الاعتدال والكامل بن عدي ولسان الميزان. بعض الثقات قد تفردوا وأطلق على أحاديثهم شاذة ومنكرة. فإذا كان خليلي يريد هذا فكانت عبارته ليست منضبطة، العبارة ليست منضبطة فقط، فحصل بماذا؟ عدم الضبط في العبارة. إذن الآن الذي ظهر من كلام الخليلي أنه جعل تفرد الراوي سواء تفرد الراوي شاذا، سواء كان ثقة أو غير ثقة، كما ظهر كلامه. بقي إذا كان يقصد بالثقة أي الثقة الذي قد دخل حفظه شيء وهو الصدوق الذي له منكرات أو له أوهام، فمثل هذا تفرده بالحديث قد يعله الحفاظ بذلك، يقولون لا يحتمل تفرده، هذا حديث لا يحتمل تفرد هذا الراوي بمثله، فيحكمون عليه بالنكار والشذوذ. هذا قد يحصل. الله المستعان. وعلى هذا أيضا ممكن أن يحمل كلام الحاكم عليه أيضا، يمكن أن يحمل عليه أيضا كلام الحاكم أنه الثقة الذي قد حصل فيه شيء، لكن في الحقيقة كلامهم لا يتناسب مع هذا الحمل تناسبا جيدا. والله المستعان. على كل إن كانوا قاصدين هذا فالخلل في العبارة، وإن لم يكونوا قاصدين هذا فالخطأ حاصل في التعريف من أصله. فإن كانوا قاصدين تفرد من لا يحتمل تفرده بما وقع في حديثه في حفظه من الخلل وعدم الضبط، يصير الخلل في عبارة التعريف، في العبارة لم تضبط. وإن كانوا قاصدين تفرد الثقة فنعم فالتعريف لا يصح من أصلا، والذي يظن بهم أنهم يعني قصروا في التعريف في العبارة، لأن الحاكم مع مستدركه العظيم قد مرت به أحاديث مفاريد في المستدرك مفردة. والله أعلم. الشاذ هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علة الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، يعني أقل أحوال أنه يتوقف فيه لأنه ما ظهر له في علة، لكن يكون ذكره لذلك في سبيل التوقف فيه أو الرد أحدهما، لأنه غير بينه وبين المعلل أن المعلل ظهرت العلة فيه والشاذ لم يظهر فيه العلة، معنى أنه أقل أحوال أنه يتوقف فيه. قال فهذا الذي قال ابن الصلاح رحمه الله فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليل والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه، فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإذا كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. مخالفا لمن هو أولى منه، هذا الضبط جيد. وإن قوله إذا انفرد الراوي ليس كل راوي، وإنما الراوي المقبول، الراوي المقبول هو من كان حسن الحديث أو صحيح، أو صحيح الحديث. قال وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد. إذن بدأ ابن الصلاح فذكر القسم الأول وهو المخالفة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا القسم من أقسام الشاذ، ويقابله المحفوظ. طيب قال الآن سيذكر مجرد التفرد بدون مخالفة. قال ماذا؟ وإنما نعم وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به وهو من قليل الصحيح، ولم يقدح الانفراد فيه كما في ما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه، هذا هو الحسن أن ينفرد بئ من كان عنده ضبط ولكن ليس الدرجة العليا وما كان من قبيل الحسان، بقي من كان في حفظه غلط وأوهام، فهذا هو الذي ينحط إلى قبيل الضعيف والشاب. قال ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف وإن كان بعيدا من ذلك، رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. وهذا كلام جيد وتفصيل جيد جدا من ابن الصلاح رحمه الله، معتبر يعني اجتهاد يعني عظيم، جمع فيه عبارات العلماء وخلص لنا بالخلاصة. إذا انفرد به وهو عدل حافظ فحديثه صحيح، انفرد به وعنده ضبط وليس الضبط الأعلى فحديثه حسن، انفرد به وعنده أوهام وأخطأ وتفرد بهذا الحديث لم يروه غيره صار من قبيل المنكر، وأمثلة هذا كثيرة في الكامل والميزان. على أن الثقة والصدوق بل والحافظ قد أنكرت عليهم بعض الأحاديث لكنها نادرة جدا نادرة جدا. قال فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله، وهو ما نسميه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. خلاصة جيدة جدا. فالآن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، كيف نعرف المخالفة؟ إذا بلغ الضعف بالعدد أو أكثر أو أقل، مثلا عندنا عروة بن الزبير يروي عنه بعض الرواح حديثا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه متنا من المتون، فجاء آخر ورواه عن عائشة رضي الله عنها وذكر ذلك المتن وزاد فيه زيادة، فهذه الزيادة مقبولة أو لا؟ فإلى ماذا يكون النظر؟ إلى نعم، ليس فقط إلى العدد الرواة، انظر إلى تلاميذ عروة بن الزبير من الذي زاد ومن الذي لم يزد. فمثلا لو كانوا خمسة من الثقات زادوا تركوا الزيادة، ذكروا الحديث بدون الزيادة، وراوي رواه عن عروة عن عائشة وذكر الحديث ومعه زيادة في المتن، فالآن هل يحكم عليه بالشذوذ أو لا؟ يحكم عليه بالشذوذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالآن هذا ثقة وخالفه خمسة من الثقات أو عشرة من الثقات يرونه بدون الزيادة، فهذا يسمى ماذا؟ شاذا. الزيادة تعتبر شاذة، والحديث بدون الزيادة محفوظ، يقال المحفوظ بدون الزيادة، المحفوظ بدون الزيادة. وكذلك نفس الخلاف يجري في الوصل والإرسال كما تقدم معنا، رواه جماعة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ثلاثة من الثقات أو اثنان من الثقات يرونه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرة من الثقات منهم مالك وسفيان أو منهم مالك ونعم ويحيى بن سعيد وغيرهما ممن يروي عن عروة، رووه مثلا عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فما الحكم فيه؟ نعم يحكم عليه بالإرسال، فيكون الزيادة بذكر عائشة شاذ غير محفوظ. وعلى هذا فقس في جميع الخلافات بين الرواة، حتى في عنعنة المدلس، حتى في عنعنة المدلس، مثلا ابن إسحاق يروي عنه شخص عن ابن إسحاق بصيغة حدثنا، وجماعة من الثقات إلى ما يقارب العشرة مثلا يروونه عن ابن إسحاق بصيغة عن فلان، فيقال التصريح الموجود في أحد الأسانيد غير محفوظ، التصريح الموجود غير محفوظ. وعلى هذا تجي يجري الخلاف في كل زيادة. هل يشترط في المخالف أن يكون قد روى ما يخالف في المعنى؟ مثلا تفرد الراوي بزيادة، هل يشترط في الزيادة أن تكون مخالفة في المعنى أو لا؟ نعم، جاء نعم درجة الخطيب وبعده درجة عليه كثير من كتب في مصطلح الحديث على أنه يخالف في المعنى إن كان مخالفا لما روى غيره. وسيأتي تنبيه على ذلك في باب زيادة الثقات على أن هذا لا يشترط، ومن رأى صنيع المحدثين وجد ذلك أنه لا يشترطون أن تكون مخالفة في المعنى، وسيأتي الكلام عليها في باب زيادة الثقات. وهناك أحاديث قد أحل الحفاظ بعض الزيادات فيها مع أنها ليست مخالفة في المعنى، مثل ماذا؟ إنكم سترون ربكم عيانا، زيادة عيانا شاذة، روى الحديث كعدد كبير جدا ما يقارب 60 بدون زيادة عيانا، وذكرها بعض الرواة فهي شاذة. نعم، زيادة اليرقل الذي تفرد بها علي بن مسهر، وعلى هذا تقف زيادة أخرى ليست مخالفة من حيث المعنى. طيب نقرأ كلام العراقي. إذا تفرد به إما أن لا يحتمل تفرده من الضعفاء. إذا وجد له شواهد ما أصبحت متفرد، يعني الآن كلام على حديث أصل ليس له متابعات ولا شواهد لعلونا، يسمونه شاذا ويسمونه منكرا وضعيفا، ضعيف وشاذ ومنكر. جمع ابن الصلاح بين الثلاث العبارات، يعني تفرد بحديث مطلقا، لا سيما إذا رأيت شيخه من المشاهير، هذا يزيدك اطمئنانا إلى كونه غير محفوظ، إلى كونه منكر أو شاذ. مثلا الأعمش أو الزهري من المكثرين، الزهري يأتي مثلا صالح بن أبي الأخضر وهو ممن له أوهام في الزهري، يأتي ويتفرد بحديث ما رواه أحد في الدنيا إلا صالح بن أبي الأخضر، هذا يجعلك ماذا؟ تتيقن من ضعفه. يقول ما الفرق بين قولنا هذه الرواية غير محفوظة وهذه الرواية شاذة؟ بس ها المعنى واحد، قولنا غير محفوظة بمعنى قولنا شاذة، فالمحفوظ هو ما رواه الأكثر، ما رواه الأكثر يسمى محفوظ، وما تفرد به الراوي أو الذي غلط يسمى شاذ، يسمى شاذة. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله أما ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. طيب إلى أن قال انتهى كلامه. وقد اعترض عليه بأمرين، أحدهما أن الخليل والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ الثقة لما بينهما من الفرقان. نعم، كلام الخليلي واضح أنه جعل ما تفرد به الإمام الحافظ الثقة ماذا؟ مقبول. والأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح فيها تفرد حفاظ فلا يرد عليه تلك الأمثلة. الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح في الرد على الخليلي تفرد بها ثقات حفاظ، ولكن هناك أحاديث أخرى ترد عليهم، هناك أحاديث أخرى ترد عليهم مما تفرد بها الثقات. قال: والأمر الثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الدارقطني انتهى ما اعترض به. والجواب عن الأول أن الحاكم ذكر مطلق الثقة، والخليل إنما ذكر مطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ، ولكن الخليل يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا. هل جعله صحيحا؟ قرأنا كلامه، أو جعله متوقف فيه؟ جعله مما يتوقف فيه. بل صرح قال يتوقف فيه ولا يحتج به، ولا يحتج به. مع التوقف أيضا صرح بعدم الاحتجاج. قال ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعيفا، والحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة فيدخل فيه تفرد الثقة الحافظ، فلذلك استشكله المصنف. الإشكال وارد على كلامهم، ولكن كما سمعتم إن كانوا أرادوا الذي قد وقع في حديث الوهم والذي ليس عنده حفظ صار الخلل في العبارة فقط، والعبارة ما تساعد على ذلك. قال وعن الثاني أنه لم يصح من حديث أبي سعيد ولا غيره سوى عمر، يعني ما جاء من رواة حديث نعمان بنية غير حديث عمر لم يصح منها شيئا. وقد أشار المصنف إلى أنه قد قيل إن له غير طريق عمر بقوله على ما هو الصحيح عند أهل العلم، فلم يبقى للاعتراض عليه وجه، يعني تحرز ابن الصلاح بقوله على ما هو الصحيح عند أهل الحديث أنه قد وجد من قال أنه لم يتفرد عمر ولكنه لا يثبت. قال ثم إن حديث أبي سعيد الذي ذكره هذا المعترض صرحه بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه عن مالك، وممن وهمه في ذلك الدارقطني وغيره، وإذ قد اعترض عليه في حديث عمر هذا، فهل اعترض عليه في الحديث الذي بعده؟ فقد ذكر المصنف أنه أوضح في التفرد من حديث عمر، يعني كونهم اعترضوا عليه في حديث عمر، فماذا سيقولون في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ فقد ذكر المصنف أنه أوضح في التفرد من حديث عمر وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبته كما سيأتي. ومما يستغرب حكايته في حديث عمر أني رأيت في المستخرج من أحاديث الناس لعبد الرحمن بن مندة أن حديث الأعمال بالنيات رواه 17 من الصحابة، وأنه رواه عن عمر غير علقمة، وعن علقمة غير محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد. وقد بلغني أن الحافظ بالحجاج المزي سئل عن كلام ابن مندة هذا فأنكره واستبعده، وقد تتبعت كلام ابن مندة المذكور. هذا غير الإمام المعروف. الإمام المعروف ما اسمه؟ ابن مندة صاحب التوحيد محمد وليس عبد الرحمن. عندنا سقط. ما قرأنا. زيادة. كريني عليه السقط ولا عندك؟ قد ذكر الترمذي في جامع. حديث الولاء عن بيع النهي عن بيع الولاء غير. طيب هنا زيادة يا اخوان في النسخة المخطوطة او من المخطوطة، زيدوها اكتبوها عندكم. وعن هبته كما سيأتي. لا قبلها. إيش بعدها؟ عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. طيب بعدهم عندنا كما سيأتي، ما عندك كما سيأتي. قال المصنف بعدها اكتب. قال المصنف تفرد به عبد الله بن دينار. تفرد به عبد الله بن دينار. انتهى. وقد ذكر الترمذي، يعني الآن انتهى كلام المصنف وهو ابن الصلاح. قال العراقي وقد ذكر الترمذي في جامعه أنه رواه يحيى بن سليم. وقد ذكر الترمذي في جامعه أنه رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم انتهى. قال ابن العراقي رحمه الله تعالى: وقد تتبعت كلام ابن مندى المذكور فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية، كحديث يبعثون على نياتهم، يعني الأحاديث التي أشار إليها ابن مندى إنما في مطلق النية وليس في الحديث إنما الأعمال بالنية، أي يبعثون على نياتهم، نفقة الرجل يحتسب على أهل صدقة ليس له من ماذا من جهاده إلا ما نوى، يعني أحاديث في مطلق النية وليس في الحديث المطلق. قال: كحديث يبعثون على نياتهم، وكحديث ليس له من غزاته إلا ما نوى، ونحو ذلك. وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلانة، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخرى تصح أن تكتب في ذلك الباب، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح. إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب. سيأتي معنا الكلام تقدم يعني في النسخة عنده سيأتي الآن سنقرأ. قال: ثم إني تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن مندى فلم أجد منها بلفظ حديث عمر أو قريبا من لفظه بمعنى إلا حديثا لأبي سعيد الخدري، وحديثا لأبي هريرة، وحديثا لأنس بن مالك، وحديثا لعلي بن أبي طالب، وكلها ضعيفة. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بعد تخريجه: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد. وذكره المصنف بعد هذا في النوع 31، ونبسط الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: أوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار إلى قوله انتهى، وفيه أمران: أحدهما أن الحديث الأول، وهو حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، قد روي من غير حديث عبد الله بن دينار، رواه الترمذي في كتاب العلل المفرد من غير، أزيد كلمة غير، قد روي من غير حديث عبد الله بن دينار، قد روي من غير حديث عبد الله بن دينار، رواه الترمذي في كتاب العلل المفرد. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره، ثم قال: والصحيح عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر، ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. وقال الترمذي أيضا في الجامع إن يحيى بن سليم وهم في هذا الحديث. قلت: وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم عن نافع، رواه ابن عدي في الكامل، فقال: حدثنا عصمة ابن بجماك البخاري، عندكم بجماك عصمة ابن بجماك البخاري، فحدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثنا مسلم عن محمد بن دينار عن يونس يعني ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره، أورده في ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم، وقال: لم أسمعه إلا من عصمة عنه. ثم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير، وهو مظلم الأمر. وحكى أيضا أن ابن صاعد كان إذا حدثنا عنه يقول: حدثنا إبراهيم بن حكيم، ينسبه إلى جده لضعفه انتهى. والجواب عن المصنف أنه لا يصح أيضا إلا من رواية عبد الله بن دينار كما تقدم في حديث الأعمال بالنيات، والله أعلم. الأمر الثاني أن حديث المغفر قد ورد من عدة طرق غير طريق مالك، من رواية ابن أخي الزهري وأبي إويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر والأوزاعي، كلهم عن الزهري. فأما رواية ابن أخي الزهري عنه فرواه أبو بكر البزار في مسنده، وأما رواية أبي أويس فقد فرواها ابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي أويس، وأما رواية معمر فذكرها ابن عدي في الكامل، وأما رواية الأوزاعي فذكرها المزي في الأطراف. ذكر العراقي هنا أربعة من الرواة، والحافظ تابعه في النكت وذكر وزاد إلى 12 رجلا. ثم بين الحافظ أنها كلها ضعيفة، وقال ما أجود عبارة الترمذي عند أن قال لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك. فعبارة الترمذي لا يعرف كبير أحد. وابن حبان يقول أيضا لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري، فقول لا يصح أيضا تحرز من هذه الروايات فإنها كلها من طريق ضعفاء. قال وقد بينت ذلك في شرح الترمذي، وروى ابن مسدي في معجم شيوخه، عندكم ابن مسدي، أن أبا بكر بن العربي قال لأبي جعفر بن المرخي حين ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري قد رويته من 13 طريقا غير طريق مالك، فقالوا أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا. ثم تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها وهو أبو العباس العشاب كان متعصبا على ابن العربي لكونه كان متعصبا على ابن حزم، والله أعلم. لماذا كان من الذي كان متعصب على الآخر؟ ابن حزم وابن العربي، من الذي تكلم في الآخر؟ ابن العربي تكلم في ابن حزم وبالغ في الكلام عليه، وهذا العشاب الظاهر أنه اختص لابن حزم. طيب هنا سبحان ربك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.